عشت عمري زي الشهاب من يوم ميلادي ليوم معادي رحلة عذاب مسافر من مدار لمدار زي السراب بقضي عمري في انتحار بقضي عمري في اغتراب زي طيف مش حاضر ولا غايب ومن خيال لانتحار لاندثار.